بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الدرس السابق لا يجوز للمضطر أكل الإنسان الميت، ميتة الإنسان، ده هو الفرع الأول. وتقدم توجيه ذلك بكون الإنسان له حرمة تمنع من إهانته، وأن تكريم الإنسان يقتضي منع جريان هذا الأمر فيه. ثم إن هذا من باب المثلة المنهي عنها شرعا. ثم إن في ذلك أيضا التصرف في ذات لا يملكها إلا الله تعالى، وهو الذي له الحق في الحكم في هذه الإباحة أو التحريم أو ما شابه ذلك، إلى غير ذلك من التوجيهات التي سبق إيرادها في الدرس السابق. ويقابل هذا القول بالجواز، وقد سير إلى ترجيح هذا القول برجحان حفظ النفس عما يقابلها من الفساد الذي هو إهانة الميت وإهانة الإنسان، لأن فناء الإنسان أعظم من إهانة الإنسان الآخر، ففناء الإنسان يعتبر أمرا عظيما في هذا الدين. ثم إن هذا الشخص الذي وقع في هذا الحال أمر بمنع إلقاء نفسه في التهلكة، والترك فعل، وأمر ونهي وأمر بإنقاذ نفسه. وبناء على هذه الأركان والأدلة كلها قضي بجواز أكل الميت من الإنسان، وهو الذي يظهر رجحانه. وبعضهم ممن اقتصر على تخريج الفروع في المذهب قاس جواز الأكل على جواز البقر، قال إذا كان يجوز بقر البطن من أجل إخراج المال فإن هذا هو أكل الميتة من أجل البقاء أرجح وأولى. إلا أن هذا كله إذا نظرت فيه تلفي أن أقوى حجة لمن ذهب إلى جواز أكل ميتة الإنسان وحفظ النفس، حفظ النفس الذي يعد من مقاصد الشرع العظمى، وأن قتل الإنسان نفسه بالترك معصية من الكبائر، وما جرى مجرى ذلك مما تقررت به قيمة نفس الإنسان وما يجب في حفظه. هذا هو الفرع الأول قد سبق ما فيه. الفرع الثاني، المشركة إذا حملت من مسلم فإنها تدفن بمقابرهم، ويتولى أمرها أهل دينها، من كسر كانوا يهودان أو نصارى هم من يتولون دفنها ويتولون أمرها، فهم المخاطبون بذلك. وكون ما في بطنها جنينا ملحقا بأبيه وبذلك يقضى له بالإسلام لا يؤثر في هذا الشأن شيئا، لأنه تابع لأمه، وقد عد قطعة من أمه طرفا منها كيد ورجل وما جرى مجرى ذلك، فألغي اعتباره. وذكر فيما سبق قاعدة المعول عليها في هذا الباب، هي أن ما لا يستقل له ذات مستقلة لا يفرج بالحكم، وهذه قاعدة كما تنزل في العبادات تنزل أيضا في المعاملات. وإذا أرادوا دفنها فهل يمكن الجمع بين حال المسلم وحال الكافر في هذا الحال بحيث لا نستقبل قبلتهم لأننا لا نعترف بها ولا نستقبل بها قبلتنا لأنه لا يوجد مجيب ذلك، أن استقبال المشرك أو استقبال قبلة المسلمين بالمشركة فيها تعظيم لها واحترام لها، واستقبال قبلتهم بها أيضا غير وارد، أننا لا نعترف بها. ولذلك بعضهم نظر إلى هذين الاعتبارين فقال لا نستقبل بها قبلتهم، أننا لا نعترف بها، ولا نستقبل بالمرأة قبلتنا لأن ذلك تحريف لها، وكلا الأمرين مما يتقى مما يجب أن نترك. هذا وجه هذه المسألة وهذا هو مبناها. وذو الرغبة في المزيد من ترسيخ مثل هذه الفروع يرجع إلى الأدلة التي تتعلق بالولاء والبراء. لن نستقبل بها قبلتنا لأن ذلك سيعطي لها التشريف، ولن نستقبل بها قبلتهم لأننا لا نعترف بها، فنظهر فعل الولاء والبراء في هذا الفعل. وهذا الضرب من الأفعال التي يظهر فيها الولاء والبراء تلفيها مبثوثة في كتب الفقه منتشرة فيه، يظهرون بها هذا الأمر العقدي ويتقربون إلى الله بإظهار ذلك. وهذا مثال. وإذا تتبعت الفروع ألفيت جملة منها ترجع إلى هذا الأصل العظيم عند المسلمين الولاء والبراء الذي هو أصل ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. الفرع الثالث، إذا مات شخص بالبحر وعلم الذين معه أنهم لن يستطيعوا الوصول إلى البر، لا يوجد بمكان جزيرة، لا يوجد بقرب هذا المكان جزيرة، والأرض البر نائية، ماذا سيفعلون؟ سيغسلون هذا الميت على الوجه الذي يكون عليه شرعا، ثم يحنطونه، يكفنونه، يصلون عليه، ثم ينزلونه في البحر كهيئة إنزالهم له في القبر بنفس الهيئة، يستقبلون به القبلة، وحيث يكون وجهه في القبر يكون في البحر ويطلقونه في الماء، فصار الماء هنا هو قبره وقبره، الماء هنا هو القبر. ومن هنا يذكر بعض من ننظر في الفقه هذه الجزئية يقابل بها جزئية نيابة الماء التراب عن الماء في التيمم، فيقول ينوب التراب عن الماء في التيمم وينوب الماء عن التراب في ميت البحر. خلاصة الكلام أن هذا الشخص هذا هو دفنه، ولبعض الفقهاء طرق أخرى في هذا قد تقدم ذكرها. طريقة من قال بأنه يثقل، يجعل ما هو مثلا حديدة تنزله إلى عمق البحر فلا يطفو فوق الماء، وقوم قالوا لا لن نثقله لا بحديدة ولا بحجر ولا بغير ذلك مما يعد مثقلا، ولكن نضعه بين لوحين ونشده ثم نطلقه رجاء لا يغوص ويبقى الماء حاملا له إلى البر رجاء الوصول إلى البر ليدفن. كل هذه الوجوه قد تجد لها مخارج، ويمكن على وجه الجملة أن تبدأ بالأصل الذي قد يرجع إليه في هذه التصرفات كلها، وهو الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني يعصر علينا أن ندفنه في البر فلنفعل ما نستطيعه من الصلاة والكفن والدفن على الوجه الذي تقدم ذكره. هذا الذين قالوا نضعه بين خشبتين أو بين عودين طرفين، هؤلاء قالوا دعونا نتخذ هذا وسيلة لوصوله إلى البر، إذا كنا لا نستطيع الشيء لنفسه فعلينا أن نبحث عن وسائله. وهذا ليس أمرا غريبا، فهو الذي بنى عليه الأشاعرة التكليف بالمحال والتكليف بما لا يستطاع، إذ قالوا بأننا إذا كلفنا بأمر وعجزنا عنه فإننا قد كلفنا بوسائله وأسبابه ومقدماته، فما هو مفصل في باب التكليف بالمحال في أصول الفقه. إذا كلفت مثلا بأمر ولكنك لا تستطيعه فأنت مكلف بتحصيل أسبابه، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا تغضب، وهل يمكن للمرء أن يدرأ الغضب إذا نزل به وهو من العوارض الهجومة التي تقع بسبب الانفعال، والانفعالات النفسية لا يقع بها التكليف لأنها ليست أفعالا اختيارية. ومن ثم قالوا إذا كان الشخص قد كلف بمثل هذا فالذي كلف به في الحقيقة الأسباب التي يدفع بها الغضب بحيث يتقي ما يكون مجلبة لهذا الأمر هكذا. وما هذا إلا مثل ذلك من ناحية الجنس، فأنت إذا نظرت في هذا الناس الذين في الشافعية الأئمة الشافعية الذين قالوا يوضع بين ما مثلا طرفين من خشب ويرسل إلى في البحر ليطفو على الماء رجاء أن يصل إلى جانب البر سالما، ثم من وجده حينئذ يدفنه. لكن هنا اعترض إشكال، وهو أن هؤلاء الذين يسكنون بهذه الجهة قد يكونون من المشركين، فإذا وصلت إليهم الجثة هذه فربما يعبثون بها وينتهكون حرمتها ويزيلون سترها ثم يبحثون عن هويتها وعن حقيقتها، وفي هذا ضرر بالميت. فلذلك بعضهم قال هذا مرجح، لكن بشرط أن يكون من بالبر في تلك الناحية من المسلمين، أن المسلم إذا وصلت إليه الجثة سواء كانت لمسلم أو لغير مسلم فإن أول ما يفكر فيه المواراة في التراب، أول ما يفكر فيه المواراة في التراب، يفكر كيف يمكن أن يدفنها وإن سيدفنها وهكذا. أما أن يتركها ملقاة مهملة فهذا يخالف شرع الله في حق الأموات. هكذا إنسان ميت وهذه ذات خلقها الله تعالى، والله سبحانه وتعالى إن أنعم عليك بالإسلام أو أنعم عليك بالإيمان فأنت لست بأنك تستحقه لأنك أفضل من غيرك، أو تنظر إليك بأنك مخلوق مميز، أنت مخلوق مرحوم فقط. وربما يكون هذا الإنسان أيضا في عند الله سبحانه وتعالى له حق، حيث أنه لم تبلغه الرسالة، حيث أنه بلغته الرسالة مشوهة، ومن حيث فتحاسب أنت ويغفر له. ومن قال لك بأن هذا لا يرد في مثل هذه الأحوال؟ هذا يرد. ولذلك المسلم يبقى تاركا هذا الأمر دائما في مشاعره، في سلوكه، في معاملته، حتى لو رأي إنسان على غير الدين وكذا، فإنه يشفق عليه، ترى مما يحقد عليه، أنه يرى أن هذا غير مرحوم، غير منعم عليه، وهو مرحوم، فيقول الحمد لله الذي فضلنا بها نعمة الإسلام، فقط يحمد الله على ذلك. ولكن الحمد لا يستلزم التكبر ولا يستلزم السخرية، ماشي قتيجة تمرمية وترى عليها مثلا أثر سوء السلوك، مثلا كتشوف الأوشام، كتشوف الأخوات، كتشوف شي هيئة، فتستدل العلماء على أفضليتك. التصنيف في الدنيا للناس من أهل الجنة والنار من أسباب دمار المسلم. النصر باسلي تجاوز الحدود بزاف، بمجرد ما يظهر له الإنسان على شكل مثلا لا يرضي فإنه يشعر بالانتفاخ. لا، هذا غلط، وهذا قد يؤدي بك أن تطرد أنت من رحمة الله. الذي فعل به ذلك هو الله، والذي أنعمك عليك هو الله. فالواجب إذا كنت ممن يعلم حقيقة الدين أن يسعى في خير الناس وليس في إشعار الناس بالاحتقار وبالإهانة. من أمراض المتدين أمراض المتدين السخرية من غير المتدين. الله أعلم من هو المتدين، أن لحد أن لا نعرف من هو المقبول ولا من هو المنبوذ ولا من هو المعتبر ولا من هو غير معتبر ولا من قبل عمله ولا من فعل به ما فعل به بالمكر الله تعالى وغير ذلك. دنجد فإذا رميت في بلاد المسلمين فالواجب مغارتها، سترها باعتبارها مخلوقا لله، مخلوقا لله لو حرمته باعتباره إنسانا كما هو معلوم في هذا الدين. خلاصة الكلام أن هذا فقط انصرف إليه الكلام لتعلم الفروق بين ما يوجبه الإسلام وما يوجبه غيره. ومن ظن أن المساواة في الواجبات والحقوق لأهل الدين كالواجبات والحقوق بالقوانين فهذا إنسان لا يفهم الدين. خلاصة القول فينقول هنا أن هذا الشخص إذا كان يعلم أنه سيصل إلى بر المسلمين فالأوجه ما ذكره الشافعية، وإذا كان يخاف عليه أن يصل إلى بلاد يعبث فيه ببدنه أو تنتهك فيه حرمته فما ذكره الحنفية أقرب إلى الصواب. هذا هو الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة. الفرع الثالث ورد في الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وهذا الحديث وقع النقاش فيه من حيث إنه يعارضه قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، الشخص لم يكتسب شيئا ولم يأتي بفعل فكيف يعذب. الذين ذهبوا إلى الجمع بين الحديث والآية قالوا بأن العذاب إنما يحق عليه إذا كان قد أوصى. قد قدمنا أن العرب كانوا يوصون بذلك إذا شعروا بقرب وفاتهم، في أشعارهم كثير من هذا، ومنه البيت الذي تقدم ذكره البارحة: إذا مت فانعني بما أنا أهله وشق علي الجيبة يا ابنة معبدي. هكذا وصاها، تذكر محاسنه ومكارمه. والعرب فيهم الخوى وفيهم رائحة من جنون العظمة. هذا نوع من المرض، أن الجنون كأنواع التمر كما قال ابن حزم، أنواع التمر في بفقوس في الجهل فيها، فيها سكر في مع سميات كثيرة، والأنواع الجنون أكثر من أنواع التمر. الناس يعرفون الجنون يضرب بحجر، إذا كان إنسان يضرب بالحجارة في السوق ويصرخ ويقول مجنون، ولكن جنون لكل إنسان نصيب من الجنون، إنما يختلف الناس. ولهذا قال الشاعر: والجنون فنون، الجنون فنون. وفي كل إنسان فرعون، غير أنه ينتظر شروط ظهوره كما يقال. كل إنسان خاص صغير في إمرس الفرعونية، أما هو في ثقلة نفسه إذا لم يؤدب ولم يهدب ولم يتقي الله ولم فلاش كأنه سيقول به الأمر إلى هذا الحال. خلاصة القول أن هذا الشخص إذا كان قد عصى فهذا لا نقاش فيه، لأنه أوصى بالمعصية، فيكون مشاركا للفاعل في ذلك فيعذب بهذا لأنه هو السبب، والمسبب يترتب عليه أثر الفعل وإن لم يكن مباشرا. تارة يسوى المسبب والمباشر، وتارة يكون المباشر أولى بالحكم من المتسبب على حسب الفعل ومحله. إذا كان هذا هو الذي فعل فسكن عذابه هنا وجيه، وسيترتب على وسيكون مندرجا تحت فعل الوزري فيستحق ذلك، أو لم يكن قد أوصى ولكنه لم ينهى، ويعلم أنهم سيبكون عليه وسينحون وسيصرخون ولكنه لم يفعل شيئا بل تركه وكأنه يريد ذلك. فإذا كان الأمر على هذا الحال أيضا متسبب بالترك، والمتسبب بالفعل والمتسبب بالترك في أحكام كثيرة لا فرق بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك ذكر هذا قال: لا يمكن النجاة من آفة الترك إلا بأحد ثلاثة أشياء، إما بالإنكار بالقلب، وإما بالإنكار باللسان، وإما بالإنكار باليد. اليد اللسان القلب هذا هو الذي تنجو منه من أثر الترك، وإلا فإن لم يكن شيء من هذا قد حصل لك فالإثم واقع عليك، فيعذب بتركه لهذا الأمر. فإذا مات وصرخ أهله وبكى وكذا، وما كان قصد شيء بكى الدموع أن تسيل من العين، هذا ليس الكلام فيه، فسيلام الدموع في العين من غير صوت هذا لا نقاش فيه، هذا لا نناقشه، إنما هو الصراخ والعويل وذكر المآثير والمفاخير وذكر الناس مات الذي يحمي الدمار، مات الرحمة التي كذا، مات من يرجى خيروه، مات من لهذا هكذا. أما إذا لم يفعل شيئا من ذلك بل نهاهم أو لم يعلم بأنهم سينحون ولم يأمرهم فلا شيء عليه. هذا هو الرأي الذي فيه الجمع بين هذه الآية وبين الحديث، هذا هو الجمع الذي يوجد هنا في هذا في المذهب. قامون آخرون ذهبوا إلى أن المقصود هنا بالتعذيب هو ما يتلقاه المرء مما يبغضه، فأنت مثلا قد تمر بمكان فتجد فيها رائحة كريهة فتؤلمك فهذا تعذيب، أو تسمع كلاما خبيثا في مجلس أو في طريق فتتعذب وتجد في نفسك ألما من هذا الذي طرق سمعك، أو تلقى إنسانا تبغضه فيتقدر عليك الجو وتحس بضيق المكان والزمن، هذا كله يقع كما قال الشاعر: سموا الإبار مع الأحباب ميدانه. إذا كان الإنسان مع ناس بكهبه مخيكم ذلك ذاك الثقب ديال الإبرة، فما مشكلة. ولكن إذا كان مع الأعداء فالدنيا ضيقة وإن وسعت، أشعروا بالضيق وهم في بعد عنه. ولسوس كمان يكونوا من بيت التعذيب، إذا كان التعذيب قد يفسر بهذا فهذا وجيه. ومن هنا قال بعضهم لا يجوز أن تفعل الفواحش عند أصحاب المقابر لأنهم يتأذون بذلك فيكون على الفاعل معصية، فيقع الفاعل في معصيتين: معصية المخالفة لأمر الله انتهاك حرمته، ومخالفة أذى الناس ويحق الضرر به فيكون عليه أذنه. هذا وجه. خلاصة القول أن من لم يوصي ولم يأمر فلا شيء عليه داخله. وهذا الأمر لا ينبغي أن تنظر فيه فقط من هذا الفرع، بل ننظر فيه لأنه نشأ الآن وزن الأصول بالفروع، وزن الفروع بالأصول، وزن الأخبار بالقرآن بهذا الحديث وما شابه بهذا الأمر. هذا في هذا الحديث نشأ هذا المذهب، هو أنه إذا ورد خبر وخالف أصلا فإنه يرد، هذا المذهب. وأول من فعل ذلك عائشة ومن وافقها، وبعض انتقد فقه عائشة هنا قال كم لها من قول في مثل هذا لا تقوم به الحجة، يعني أن صحابية عدت من كبار الفقهاء إذا سلكت مسلكا فقهيا يرد لأنه يخالف مذهبك أو مزاجك، وإذا كان فعلها أو قولها يوافق مذهبك فهي من الصحابة ومن أهل البيت ومن ومن ومن. القضية التي أوردتها هنا تكررت ولم تتيها هي وحدها، بل أتاها غيرها، ابن عباس في قضية تسخين الماء، وأتاها عمر بن الخطاب في قضية فاطمة بنت قيس في سكنى المبتوتة. فهذا منهج عام، وهو عرض الخبر على أصول الشريعة وعلى الأدلة القطعية، بل وليس فقط العرض بل الرد. فردت هذا الخبر كما رد أبو هريرة خبر تسخين الماء، كما رد علي بن أبي طالب خبر الأعرابي، وكذلك كما رد عمر خبر فاطمة بنت قيس. هذا كله ردود، ذات الردود، ردود الأخبار بالأصول، بأصول الشريعة القاطعة. وابن مسعود معروف بهذه الطريقة أيضا، فنشأ هذا المذهب وصار مذهبا مؤسسا على هذا الذي ذكر، وأخذ به الحنفية، وزاد الشر الذي ظهر في وضع الأحاديث من الخوف والرعب من دخول الحديث في الشريعة على طريق الوضع، فقبض على هذا الأصل كأنه نوع من سفينة النجاة في دفع الأحاديث الموضوعة، وتنخيل والتصفية بجهة التأصيل وبجهة العقل لم ينفرد به إنسان دون آخر. فرد الأحاديث بضعف المتن وما يسمى بالنكارة طريقة عامة لم ينفرد بها أهل مذهب على أهل مذهب أيا كان، ولكن في بعض الحالات قد يرد الإنسان الحديث بالنكارة لعدم فقهه مع إمكان الجمع، وهذا هو الخطأ الذي يقع في هذا الموضوع. إذن فالحديث هذا قد ورد وصح وهو في الصحيحين ولا نزاع في ثبوته، إنما النزاع في مراد به. فلما خالف القرآن ردت عائشة على الحديث وأنكرت على أبي هريرة هذا. ولكن هذا الحديث لم يرويه أبو هريرة وحده، بل رواه آخرون من الصحابة، ومنهم عمر بن الخطاب قد ذكره في بعض مجالس ربما في مرض موته. خلاصة الكلام أن حصول التعذيب قد قيد بما ذكر، هذا ما يتعلق بفقه الحديث باختصار. أما التعذيب هنا فقد اختلفوا فيه، فقال بعضهم معنى التعذيب هنا ليس هو التألم ولا المناقشة كما قال عياض، لكن لما قال ولا المناقشة قالوا له ولكن في الحديث أجبنا وإحك، هذه مناقشة لأن الصحابة يوبخون هذا الميت أجيب نوائحك، وهذا فيه ما فيه، لأن فيه ما يدل على أن التعذيب كان بالتقريع والتوبيخ، أجيب نوائحك أجيبه، لكن أنت هو اللي أنت الذي لا ينفع غيروك ولكن أجيب، هذا فيه ما فيه. خلاصة الكلام أن التعذيب إن تبت فإنه سيكون بسبب هذه الأسباب التي يأتيها هذا الشخص قبل أن يموت، وهذا هو الذي يظهر رجحانه في هذا الفريق. ثم قال إذا مات مسلم ففيه وصفان نسب ودين، فيه ولاء، فيه ولاءان، ولاء نسب وولاء عقيدة، هل يقدم ولاء النسب على ولاء العقيدة؟ لا، بل المسلم يتولاه المسلمون فيغسلونه ويكفنونه ويدفنونه، وفي الحقيقة ليس يصلون عليه، هذا لا نزاع فيه، فقدم هنا ولاء الدين على ولاء النسب، لأن الولاية تنقطع باختلاف العقائد، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، الولاية هنا متعلقة بالعقيدة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وآية كثيرة تثبت هذا الأمر. إذن فهذا الشخص يأخذه المسلمون ويتولونه، وهم الذين يدفنونه ولا يترونه لوليه الكافر، أولا لأن الولي الكافر ليس مخاطبا بغسله ولا بكفنه ولا بدفنه، فليس مع هذا الخطاب أنه ليس لا يصح منه العمل لعدم إيمانه. ثانيا أنه لا يمكن أن يأتي بالأمر الواجب على حقيقته بنية التقرب إلى الله تعالى بقصد ذلك الميت وبالصلاة عليه وبدفنه، إذن فليس محض الخطاب، ولا يتأتى منه حصول هذا الفعل شرعا، فكان غير محل لهذا الفعل، فوجه الخطاب إلى من يحق لهم هذا الأمر ويجب عليهم وهم المسلمون، وهذا أمر واجب ولا يستحق أن نطيل فيه الكلام. ثم قال إذا مات للشخص وهو مسلم أبوه وأبوه كافر، كما ذكر سبقا ذكرنا أن يغسله على أنه سيغسله غسلا شرعيا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز. أما إذا أراد أن يغسله من أجل إزالة وسخه ودرنه، أو أنه قد علقت به نجاسة فأراد أن يزيلها، فلا بأس بذلك، ما في مشكلة. فالغسل إنما يفرق بينه بالنية، إذا غسل عجل القربة فهذا لا يمكن، إذا غسله على أن ينظفه ويزيل ما به من درن أو نجاسة فهذا سائغ لا إشكال فيه، ولا ينزل إلى قبره كذلك، يعني ينزل إلى قبره لأن النزول إلى القبر هو بمثابة الاستغفار، وكأن فيه اعتراف أنه بأنه على ما يستحق أن يستغفر له به، وهذا كله منصوص عليه في القرآن وثابت في السنة، وهو الفصل بالدين بين الأشخاص، وإن كانوا تجمعهم القرابة النسبية أو غيرها، وفي نصوص القرآن ما هو أصل في هذا الباب وفي الأحاديث أيضا مثل هذا، وذو الرغبة في تأصيل مثل هذا يرجع إلى هذا الباب. ثم قال وختم المصنف هذا الباب بجواب عن سؤال مقدر هنا، وهو أنه إذا كانت الصلاة على الجنازة قربة والنافلة أيضا قربة، فما الذي يترجح منهما على الآخر؟ ما الذي يترجح من الفعلين على الآخر؟ فهل خروج من المسجد وترك النافلة الذهاب في الجنازة أفضل، أو البقاء في المسجد والتنفل أفضل؟ أولا يوجد مذهب معروف مشهور ذهب إليه ابن القشيري والجويني إمام الحرمين رحمه الله، وهو أن فرض الكفاية أفضل من النافلة، بل قال إنه أفضل من فرض العين. هذا قرأتموه في المراقي وقرأتم وربما مرتم عليه في جمع الجوامع، وهو مفضل على ذي العين. زيد الأستاذ مشير القشيري في زعب الأستاذي أستاذ أبو إسحاق الأسفاريني والجويني هما من قال بأن فرض الكفاية يقدم على فرض العين. إذن هذا فرض الكفاية كبير، لكن هذا الشخص الذي جلس في المسجد ليس متعينا للصلاة على هذا الميت. أما لو كان قد تعين عليه الصلاة لا يوجد غيره، لا يوجد في البلد غيره، فهذا لا نقاش أنه يجب عليه في أنه يجب عليه الخروج والصلاة عليه. إنما المسألة مفروضة في من جلس للتنفل ثم جاء بجنازة، فكان يتنفل في المسجد ثم جاء بجنازة، فقال ماذا سأفعل الآن؟ أخرج أتبع الجنازة وأخذ قراطين، أو أبقى في المسجد أتنفل وأخذ حسن التنفل؟ حقيقة قراطين مثل جبل أحد مهمين في الآخرة حتى في الدنيا، الحسنة تنفع في الدنيا والآخرة. هنا اختلف أهل النظر الفقهي، فقال قوم يجلس في المسجد ويتنفل والنوافل أفضل من صلاة الجنازة إذا كان يوجد من يقوم بها، لأن المصلحة تتحقق بمن صلى عليها. دعك تتنفل واكتسب الحسنات فإن الأجر يحصل لهؤلاء وصلاة الجنازة صدقة. ثم قال قوم وما هي صلاة الجنازة أصلا؟ إن هي إلا دعاء، ادعو له حيث أنت. وقال قوم إن صلاة الجنازة دعاء والطهارة لا تشترط لها، هذا مذهب شاذ على كل حال، ولا يعدونها من الصلاة. ولذلك بعض الناس الذين يقرؤون ويحبون الرخص والأقوال الشاذة وهم معروفون بذلك لا يتوضؤون لصلاة الجنازة. رأي الله يسوى يسلوا على أبك ولا على أمك رأي يسلوا عليها بلا وضوء أعول عليه. وإذا جلدته يقول وهل الدعاء يحتاج؟ وهذا أسند من الإراد عين معه، استغفروا لأخيكم، هذا استغفرنا ليه؟ وش استغفر فيه تسيد شيء وضوء؟ ها لا يحتاج للوضوء. وعلى قول الجمهور أنها صلاة ولا بد فيها من الطهارة، هذا ماشي فقط ما هذا شيء التوضع يقدر قاعد ما يكونش قاعد يكون على غير وضوء كبير يصلي عليه، ماشي فقط الوضوء الصغير حتى الوضوء كبير طهارته مطلقا غير مشترطة. وهذا التستر واللبس ترى قاعد ماشي طاهر، اللبس ديالو ما يكون طاهر الوضوء ما كاينش ويصلي عليه ويجادي. على كل فإن صلاة ماشي شوف غير كنهضروا، شي واحد دابا يقدر يكون ياخذ هذا الفرع حقيقة ما خصنيش نقول هذا الفرع كاع باش نرجع نشيروا لهذا الشيء. باب من خاطب قوما دون قوم. خلاصة الكلام أن الطهارة في صلاة الجنازة واجبة، ومن صلى على الجنازة بلا وضوء بطلت صلاته، وهذا قول جمهور العلماء ولا اعتبار بالشواذ الذين يذهبون إلى أقوال الغريبة ولا يعتد به، ومن فعل ذلك فقد عصى. هذا هو القول مهم. هذا الشخص جلس في المسجد يتنفل فمر بجنازته. فالفقهاء اختلفوا على ثلاثة مذاهب، مذهب قال لا يخرج النوافل أفضل، قوم قال يخرج لأن الجنازة أفضل لما فيها من اكتساب القراطين، وبعضهم فصل وهذا مذهب المالكية. قالوا إن كان هذا الذي توفي جارا، والإسلام كما تعلمون من جملة ما بنيت عليه أحكامه الجمع بين القلوب والألفة بين الناس، وسد الذريعة إلى الأحقاد والبغضاء، هذا مما بني عليه الإسلام. كثير من أحكام الإسلام حكمتها ومقاصدها الشرعية ترجع إلى هذا الأمر، ألفة بين الناس وخلق الرحمة والتواجد ودفع البغضاء، شريعة كلها بفروع في باب العبادة وفي باب المعاملة، جملة كبيرة منها قصد منها هذا الغرض. في باب المعاملة أشد، لأنها التي تكون في هذا السبب ديال العدوانية والسبب ديال هذا، وأهل السوق يعرفون ذلك، أهل السوق الذين يبيعون ويشترون. أصحاب السوق اللي يبيعوا ويشريوا هذا الشيء ديال الآخر. إذن هذا الآن جار، والجار تطلب المحبة والتواجد معه على قدر المستطاع. يخرج لأنه إذا رأه الناس في جنازته وذهب معهم وعز أولاده كذا تطيب نفوسهم فيصبر الخواطر، وإذا جلس ومر بالجنازة فربما تسبب حقدا دائما. والناس الآن إلى الآن يقول فلان مات أبي ولم يعزني ولم يزرني ولا كذا، والله لا زرته ولا كذا. يعني الناس عندهم حساسيات نفسية في هذا الباب هكذا. أو كان إنسانا صالحا ترجى بركته، بركة الصلاة عليه، والبركة ثابتة وهي في البشر، إلا أنه يجب أن نفصل ما بين البركة وما بين الخرافة. ما يقول لك الإنسان لا يوجد مخلوق هنا تنفع دعوته أو لا تنفع صحبته أو لا ينفع، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. ففي الناس من تكون معاشرته سببا للخير الكثير، والله تعالى أجرى على يديه الخير بدعائه وبصلاحه وبتقواه ويوخذ هذا من أدلة كثيرة، من حديث صاحب الكير وبائع العطر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يذكر على الصلاة ذكر صاحب العطر، قال إن لم يعطيك شيئا فلا أقل من أنك تشم الرائحة الطيبة. هذا مثال حسي، والمثال المعنوي الذي يقبله هو الانتفاع. إذا فالشخص قد يخرج لهذه الجنازة رجاء بركتي والخير من هذا الشخص، وبركة الله في خلقه موجودة، وأرباب الولاية لهم هذا الأمر في الدين. ولكن يجب أن لا تتخطى الحجز حتى تصل الأمور فيها الخرافات وفيها الاعتقادات الفاسدة وفيها التأديب وفيها التقديس وفيها ما لا يمكن قبوله في الإسلام. أما الانتفاع بالخلق فهذا ذلك يرزى مثل هذا في أهل الخير وأهل الدين وأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل التقرب من الله تعالى، والله سبحانه وتعالى فضله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء موجود. ولذلك إنسان يغشى مجالس أهل الخير ويجلب مجالس الصالحين ويخشى مجالس متقين ويخشى كذلك من أجل دعوة تنفعه أو مجمع يلقيه بمن يتلقح به من أهل الخير. يتلقح به الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجزي الخير على أيدي إنسان فيسلم على يده الملايين هكذا جزافة. يعني هذه جت فلتت من القدر، يعني فلتت للقدر، لم يكن قد مهد لها ووجهها ووجدها بوجود أسبابها وشروطها. الأمور لا تمشي على هذا السبيل. دين الإسلام لا يقبل الزيف، دين الإسلام لا يمكن أن تتصرف معه بسلعة مزيفة وبعملة مزيفة، لا بد من شيء صحيح. ولو التضرع إلى الله، ولو الخشوع بشيء من الصلوات في الليل على الأقل، الرابطة لا بد منها. فإذا انسلخت الروابط كن على يقين بأن هذا سيتجلى في الأفعال والسلوك وفي الأحوال. خلاصة الكلام أنه يخرج لرجاء بركة رجل صالح، لكن هذا الباب هذا من الناس من يغلقوه، يقول لك هذا الباب خصنا نسدو لأنه يؤدي إلى كثرة البدع والعقائد الفاسدة وكذا. هذا شيء كي شيء ذكي. ومن الناس من يقول نبين الحق وندع الحدود، فما هو صالح نجوزوه وما هو فاسد ننبه عليه، فلماذا نمنع الخير من الناس ونمنع الخير انتفاع الناس بعضهم ببعض، دعوا الأمور تمشي. هذه اجتهادات، والإنسان يرى وجها من وجوه، وبعض الناس يبالع كثيرا في كلا الطائفتين. هذا ما يخرج من أجله صاحب الجنازة، وهذا تنبيه على التفصيل الوارد في المذهب. هذا ما تيسر ذكره في باب الصلاة. الحمد لله قد انتهينا منها بتفاصيلها وبحوثها وتفريعاتها الكثيرة. فنصل الآن إلى باب الزكاة. وأما أن الكلام على كتاب الصلاة تتبعه من كتاب الزكاة لقامها بها في كتاب الله تعالى. والزكاة وعدها النمو والبركة الزيادة خير، يقال لك المال إذا زاد وزكى الزرع حينما وقع. وصلاة إخراج رزق مقصود من مال مقصود بعد رسالة مستحقه مما يملك وحول غير مهدي وعظم، وتطلق على المذكور أيضا. الآن بدأ أولا الشارح في إظهار نكتة ذكر الصلاة الزكاة بعد الصلاة، فقال إن المصنف ذكرها بعد الصلاة لأنها تقرن بها في كتاب الله، فحيثما قال الله تعالى أقيموا الصلاة يقول وأقيموا الزكاة. فلما قرن الشارع بينهما في كتابه كان من باب الاقتداء بأسلوب القرآن وبلغة القرآن أن يكون الاقتران أيضا في التأليف وفي الذكر. هذا الآن السبب الأول الذي جاء وبني عليه هذا الترتيب. ثم لما ذكر هذا السبب، وبعضهم يذكر أسباب أخرى، لما ذكر هذا السبب انتقل إلى الحديث عن لفظة الزكاة، فقال إنها في اللغة بمعنى النمو والزيادة، زكاة الأموال بمعنى زادت ونمت. هذا وحدها اللغوي، الزكاة معناها النماء والزيادة. وشرعا أو اصطلاحا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص، نعم بلغ نصابا غير حسن وزي خلي. هذا هو تعريفها اصطلاحا. وقوله إخراج هذا من باب تفسير الزكاة بالمعنى المصدري، لأن لفظ الزكاة كما تعلمون يطلق بإطلاقين، المعنى المصدري والمعنى الإسمي. المعنى المصدري يفسر بالإخراج، فإذا قلت علي زكاة أي علي إخراج زكاة، لأن الأحكام لا تتعلق إلا بالأفعال ولا يكلف إلا بالفعل، لذلك تقدر دائما إخراج زكاة. هذا من باب تفسير الزكاة بالمعنى المصدري، الحدث إخراج إحداث الخروج بالمعنى المصدري. وإذا قلت لشخص وفي يده مال، ما هذا؟ قلت هذه الزكاة، فأشار إلى شيء من المال في يده، هذا كيتسمى المعنى الإسمي، اسم المال. وربما أعطى الإنسان لشخص آخر الزكاة يقول لي هذه الزكاة، أشار إلى ما أعطى، هذه كلها تسمى المعنى الإسمي. ولفظ الزكاة يطلق بكلا المعنيين. ولما عرف الزكاة بأنها إخراج جزء مخصوص، إخراج عود التعريف، أن الزكاة هي إخراج بمال مخصوص إلى آخره. لما عرف هذا وذكر هذه الحقيقة انتقل إلى ماذا؟ باب تجب زكاة قصاص العين السبيل والبقر والغنم بميت فلا تجب على قاص ومودع بالنسب ومستقر وحول كملا راقيا منه والحول. إذن أن ما عرفها وذكر نص الزكاة هو إنما وقلا، وأن الزكاة في الشرع أيضا تطابق هذا المعنى اللغوي، لأن المال يزكو وينمو بإعطائها، وأنها وإن كانت تنقص منه في الظاهر فإنها تزيد فيه في الباطن لما تجلبه من البركة والنماء والحفظ إلى آخره. قال بأنه تجب زكاة ماذا؟ النعم، نصاب النعم. ولفظ النعم يطلق على الإبل والبقر والغنم، هذا هو المعروف. وبعض الناس المشتغلين باللغة يناقش في هذا ويقول بأن النعم لا يطلق على البقر ولا يطلق على الشياه، وإنما يطلق على الإبل على وجه الخصوص. وهذا معروف من ابن الكاتب وكذلك الحريري في درة الغواص وغيرهم ومن يتبعوا هذا السبيل في باب التفسير في اللغة، ينحون هذا المنحى، يقولوا بأن هذا مخصوص بالإبل، وأن الأنعام بلفظ الجمع هكذا هو اللفظ الذي ينصرف إلى هذه الأصناف الثلاثة. إلا أن كتب اللغة الكبرى المعاجم لا يعضد ما فيها هذا التفصيل، بل ذهبوا إلى أن الأنعام والنعم معناها واحد، ومن له رغبة في هذا فليرجع إلى مادة إلى هذه المادة في كتب اللغة ليستيقن الحق فيها. تجب زكاة نصاب النعم الإبل والبقر بالشرط الأول، ما هو؟ ملك، الملك التام. وهنا بحث فقهي، فالمالكية قالوا لا بد من تمامه بحيث لا تشوبه شائبة ويكون تاما كاملا، تمام الملك هكذا يصرحون. فإن تكدر هذا الملك بشيء مما ينقص من تمامه أو ثبوته فإن الزكاة حينئذ لا تجب. ومثلوا لهذا المال الذي لم يقع عليه الملك التام بملك غاصب الذي غصب المال، فهذا الملك تحت يده ولكنه الزكاة لا تجب عليه لأنه ليس مالكا له حقيقة، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسان، وإذا كنت لا تملكه شرعا فأنت لا تملكه حسان. فقضوا بأنه لا يجب عليه، لا تجب عليه الزكاة. والمناقشة الفقهية هنا على كل حال المحل يقبلها، لأن رب باحث في هذا الموضوع يقول ألا ترون أنكم تضيعون الفقراء بهذا القول؟ حق المساكين الذي سيضيع بمثل هذه الضوابط وبمثل هذه القيود ألا تتنبهون إلا أنه؟ فلو أن 20 غاصبا مثلا غصبوا شيئا كثيرا واستولوا عليه وقلنا لهم لا زكاة عليكم في ذلك، ألا نمنع حق المساكين من المال الذي وجب لهم بنص الكتاب؟ لماذا لم ترجحوا جانب حق المساكين على جانب هذا الشرط أو هذا القيد الذي قد يقبل الاستثناء والتقييد؟ أنتم لستم أهل مصالح ومقاصد، لماذا تنظرون مقاصد الشرع ومصالح الناس؟ الولعون بما يسمى بعلم المقاصد وعلم من هذه الفروع من محل صرح نظرهم حد هذا الفرع هذا. لكن تمام الملك يحقق حق التصرف، وعدم تمامه يمنع من التصرف، والتصرف من جملة أفراده إخراج الزكاة. إذا كان يمكن للغاصب أن يتبرع ولا أن يتصدق ولا أن يبيع ولا أن يجير ولا أن يتصرف في هذا المال لا بمعاوضة ولا بشيء، معنى أن يده مغلولة، أن تصرفته باطلة، أن يخرجه للزكاة كلا زكاة. وإذا استصحبت كل هذه الأحكام وجئت إلى حكم الزكاة وردت أن تدرجه، خرقت القاعدة بدون مخصص شرعي. لما جاء الغاصب ليتصدق قالوا لا صدقة لك في المغصوب، لما أراد أن يبيع لا يمكن أن تبيع، لما أراد أن يأجر قالوا لا يمكن لك أن تؤجر، لما أراد أن يفعل الشيء بدينك قالوا لا يمكن لك أن تفعل، لما أراد أن يزكي قالوا له زكي. من وين تصرفاتي هنا تعتبرونها معدومة؟ وهي المعدوم شرعا عندكم معتبر؟ قد يجادل ويجادل معه الفقيه المالكي أيضا دفاعا عن هذا الأمر الذي ثبته هنا باعتباره شرطا، لكن قد يجادل الناس يقول لك نحن نستثني الزكاة لأنه حق تعلق بعين المال وليس بذمة المالك. هذا مذهب الحنفية، أن من قال يتعلق بعين المال يقول كما يهمنيش أنا هذا المال عندما هو وجود، أنا كيهمني المال أنه تعلقت به الزكاة. هذا الرجل غصب ملايين واستولى عليها والزكاة تتبع تلك الملايين، أينما توجد هذه الملايين تنزع منه الزكاة. لا يهمني أن يكون هذا غاصبا أو سارقا أو شاريا أو بائعا أو والدا. الحنفية هذا مذهبهم، ولذلك إذا ضاع المال الذي أخرج من المال لا يطلبون إعادته، لا يتعلق بالذمة ولا يتعلق الزكاة متعلق بالمال. ومن كان على هذا السبيل يقضي في مثل هذا الفرع بوجوب إخراج الزكاة خاصة. وعلى كل نحن نتبع الأمارات الشرعية التي تهدي إلى الأحكام، حيث أعطى الشرع صفة لشيء نتبعها. قول الغاصب لا تتصدق لا تبيع لا تشتري لا تتصرف ليس لك حق التصرف في هذا المال، خلاص إذا أنا ما عندي حق نتصرف لا في خير ولا في شر، غلتي يدي في هذا الأمر، صافي خلاص سنتبع هذه العلامة ونديرها دليلنا الشرعي. ولكن طرد القواعد يؤدي إلى بعض الفروع الشادة. بعد طرد القاعدة الناس يقول لك شوف هذا الشيء يقول وأخرج لنا فرعا شادا لا يتفق مع أصول الشريعة لا يتفق مع المقاصد، ولكن الفقهاء يطرد القاعدة مادام أنه ما عندوش شيخ مخصص وما عندوش مقيد يطرد القاعدة، كما قال الشافعي حين قال بزواج الرجل من بنته على قول عنده أو زواء بنته من الزنا، ما تبقاش حل عليه تحذر والناس تافهين نتيه من الزنا، أو ابنه هو يتزوج من أخته من الزنا، هذا معروف المثل الشافعي. وهذا الشيء لا من باب ترضي هذا الذي ذكرناه، نظر إلى أنها لا ترد وأنها لا تتعلق بأي حق من الحقوق الشرعية، ما عندها حتى صفات بأنها بنت، الشرع لا يعتبرها بنتا يعتبرها امرأة أجنبية. وإذ قد اعتبرها الشرع هنا وهنا وهنا وهنا وهنا, وهنا بأنها امرأة أجنبية سيعتبرها أيضا في هذا الباب بأنها أجنبية، فلما تستغرب سيجادل وكأنها لا تهي إنها لا تعتبر بنتا، لا تدخل في النسب، لا يمكن أن تأخذ النسب ولا يمكن أن تلد ولا يمكن أن يكون تكون له الولاية الشرعية عليه، ولا يمكن أن يكون هؤلاء إخوة سنها شرعا، ولا يمكن ولا يمكن ولا يمكن. إذن هذه امرأة أجنبية، صفة الأجنبية فيها هي الغالبة هي الكثيرة، هذه اعتبرها عشر عبرها اجنبية اعتبرها بنته، هو اعتبرها اجنبية في الاحكام، سأعتبرها انا اجنبية في الاحكام، فقال بهذا القول. وبعض الناس كي تشوفوا العجائب ها ها ها ها بكين ها ها ها ها. هناك أمور تتبع في الأحكام الشرعية تصل في بعض الأحوال إلى بعض الأقوال التي يستقدرها الناس ويعتبرون بأنها لا تقال بناء على عدم معرفة مآخذ الأحكام ومسلك المتبع في بينه، وأن فروع تستهجن من بعض الناس لأنهم لا يعلمون أن هذا من باب اتباع الشرع وليس من. وعلى كل حال الناس ردوا عليه بأن هذا فيه كسر لطبيعة النفوس وفيه مخالفة لطبيعة الإنسان وفيه وفيه وفيه وفيه استكراه وفيه كذا، ولكن لا أحد قال له بأن الشرع اعتبرها بنتا شرعية، كلهم اتفقوا معه ولكن عللوه من جهة أخرى. وهذا من ذاك، وهذا الفرع من ذاك، بينهما اشتراك في الجنس. هذا الغصيب غلت يده من التصرف، فكان من جملة الأفعال التي قد ترد عليه هذا الذي ذكر. فمن هذا الأول الذي لا تجب عليه الزكاة، الثاني الذي عنده وديعة لغيره، رجل أو دعا عنده الإنسان أمانة قال له هذه الأمانة دعها عندك حتى أرجع إليها، فمضى الحول على قبضها، لا يزكيها، لا يزكيها لأنها ليست مملوكة له. إذا طلب منه صاحبها أن يزكيها زكاها، أخذ منها قسط الزكاة وفرقها وصرفه، لكن أن يزكي أمانة الناس وودائع الناس بدون إذنهم هذا لا سبيل إليه، لا يمكن. بأي حق أنت تزكيها؟ هي ملك لغيرك، وصاحبها لو نقصت من حقه أن يطلب منك أن ترد إليه ماله، كما نقلك بأنه لم يزكيها هو في المكان الذي هو فيه، ثم هو المخاطب بالزكاة وليس أنت، ولا يمكن أن تكون مخاطبين معا بحكم واحد، هو مخاطب بإخراجها وأنت تريد أن تكون مخاطبا بها بأي وجه بأي سبب، لا سبب لك، لا سبب تتصل به مع هذا الحكم، هو عند الملك، أنت ماذا عندك؟ وديعة، هذه لا تعطيك حق التصرف فيها، ولو أن لك الحق في أن تزكيها لكان لك الحق في البيع بها والشراء والتبرع والتصرف فيها. فأحكام الشرع واحدة حيث ثبتها تكون حيث منعها تزول، هذا هو الحكم في ما يتعلق بالمتعة. الفرع الثالث ما كسمش الملتقط، هيك تهدر سميت هدار ما استطيعش الله. الملتقط الذي التقط شيئا ووجده وهو يريد أن يعرفه، يعني ما دام ملتقطا لأنه يكون ملتقطا ثم بعد ذلك يكون مالكا كما هو مفصل في باب اللقطة، في أول الأمر يلتقط اللقطة فيأخذها ويجب عليه أن يعرفها، يجب عليه أن يعرفها سنة، ولكن هو التقطها فحال عليه الحول قال وهذه اللقطة الآن هل تجب عليها الزكاة فيها؟ لا لا تجب عليها، أنا لست إلا ملتقطا وهي ليست ملكا لي بل هي مملوكة لصاحبها، سأنتظر سأزيد أدعوها عندي حتى يظهر، ما دامت ملتقطة ويصرف عليها لفظ اللقطة فإنها لا زكاة فيها. لكن لو بحث عاما كاملا ثم أصابه الإعياء والإرهاق بعدما بحث في كل مكان وصفي غلب على ظنه أن هذا الشخص لن يجده، قال أنا عندي حانوت ديال التجارة بالك ندخلها نجيب بها شي سلعة، فإن جاء ربها أديتها له وإلا فهي لي، إحنا له يشربها سلعة ويزيد في تجارته بها. من ذلك اليوم الذي تصرف فيها تبدأ سنتها، فإذا حال عليه الحول زكاها، وإذا دخلت مع عروض التجارة فستلحق بغيرها كما سيأتي بحث ذلك والقول فيه. هو ما يسمى بالضم، بالضم المال الوارد على المال الأصلي، وفيه بحوث إلى آخره. إذن هذا لا يزكي الملتقط. التاء الرابع ولا الثالث؟ الثالث ولا الرابع؟ واش الرابع ولا الثالث؟ ما قلتش هنا بحال واش الثالث ولا الرابع؟ هضروا هضروا شويه ولا سرت ناس. والاول ما هو؟ الغاصب. الثاني صاحب الوديعه. الثالث المتقد. الرابع العبد. عندكم صاحب الريق تما زيد. وحول كملا أي منك الحول فإن يبلغ منك كمال العبد ومن فيه شاهد طريقه ومال المدين بصرفه فلا تجد فيه. هذه المسألة ديال العبيد فيها خلاف كثير وفيه مذاهب. هل هو أيضا لا يزكى؟ وفي الحقيقة هو ليس كالصورة، ليست كالصور التي مضت، لأن القول بأن العبد لا يملك وأن السيد هو الذي لا يملك وأن السيد أيضا لا يتم ملكه وأن العبد لا يتم ملكه، هذا في الحقيقة قال فيه ابن حزم رحمه الله مثل هذا المال ينزع ويؤخذ لبيت المال لأنه لا يملكه أحد. قال أنتم تقولون بأن السيد يحق له أن يأخذ المال من العبد فلذلك العبد لا يعتبر مالكا له، وتقولون بأن العبد يحق له يتصرف في هذا المال ولكنه ليس مالكا له، لا العبد ملكتموه ولا السيد ملكتموه. إذن هذا المال إذا لم يكن هذا ولا هذا ممن يملكوه نأخذه إلى بيت مال المسلمين. انتهى به البحث إلى هذا القول، وهذا فيه إشعار لنقد لاذع لمن يقول بأن مال العبد لا يزكى. ولهذا قال يزكى، يزكى هذا المال. لكن الذين قالوا بوجوب الزكاة في مال العبد اختلفوا، فقال قوم من نفس المال، هذا هو الراجح، وقال قوم من مال السيد لأنه هو المالك حقيقة، السيد هو الذي يزكي، وهذا مذهب الحنفية. وأما المالكية فقد قالوا بسقوط عنه، وده هذا تدقيق في تحقيق في تنزيل المناط، تدقيق جدا في تنزيل المناط. الملك هو المناط، تمام الملك هو المناط. جاهم هذاك المناط ما بغاش يدخل هذاك المال ديال العبد، لأن تمام الملك ليس للعبد ولا للسيد، فضاعت حقوق المساكين بين هذين الأمرين، تحقيق في تنظير المناط. ونحن لا نستهجن هذا الأمر أو نقول بأنه ليس فقها، هذا تمام الفقه، ولكن أحيانا يكون المخارج أخرى قد ترجح في بعض الحالات المصير إلى الاستثناءات لوجود أدلة شرعية تقتضي بذلك، هكذا في هذه الجزئية. إذن هذا الرابع وهو من فيه شائبة رقين، أو هذا الذي يسمى بالمكاتب، المكاتب فيه خلاف كبير، لأن المكاتب الآن حقيقة أمره ملتبس، لا نعرف هذا المال إلى أين سيؤول أمره، ما بقي عارفين، هل سيتحرر فيكون المال له أو سيرجع عبدا فيرجع المال إلى السيد، يعني أمره غير صافي فيه غبش. فهذا روي حتى عن السلف من لا يرى الزكاة فيه من زمان الصحابة والتابعين، قرروا أنه لا زكاة فيه. قد تقول ولماذا نقرأ هذه الفروع وهل يوجد الآن المكتب والمدبر وأم الولاد وهذه الأشياء؟ لا، فقد تقرأ الفروع بطريقة نظمها وبنائها وأدلتها لتلحق بها فروع أخرى تشابهها عندما يعرض النظر فيها. الفقه ما كيتقراش فقط من أجل التنزيل، الفقه يقرأ من أجل الصناعة وطريقة البناء وما جرى مجرى ذلك، حتى إذا عرضت فروع تشبه هذه المدروسة استفيد من ذلك، استفيد من ذلك أن تلك العقلية الفقهية مضت على هذا الطريق فجاءت النظائر، فهذا يبصرك بطريقة القول الفقهي فيما يعرض عليك من مستجدات. هذا ما يتعلق بهذا العبد، والذي يرجع والذي يذهب والله أعلم هو رجحان إخراجها. هذا هو الخامس، هذا الخامس الذي تسقط عنه الزكاة وهو المدين، ولكن هذا المدين الذي تسقط عنه الزكاة تقررت في حقه شروط سيأتي ذكرها، سار كان شروط، لأن يعني ليس كل مدين تسقط عنه الزكاة، بل مدين من نوع مخصوص في خصوصية هو الذي تسقط عنه الزكاة، وستسمعها عندما يأتي البحث في هذا الفرد المدين. يجي البحث من هو المدين ومتى يسمى المدين مدينا تسقط حاله الزكاة، هذا بحث خاص. أن المدينة رفيه المدينة الذي لديه عنده مثلا عليه من الديون 10 مليون ولكنه يملك مليار، وكين المدين الذي استدان المال من أجل الرزق ومن أجل دقيق الأولاد ومن أجل الضروريات، ويوجد مدينون استدان من أجل القمار والخمر. لا بد من التفصيل في هذه المسألة حتى يظهر وجهه المقصود، ما المقصود بالمدين؟ هل الشرع يعطي الرخص للعصاة؟ وهل الشرع يساعد أرباب المخازي والردائل على أن يعينهم ويسقط عنهم الحقوق؟ لابد أن تعرف أن مواقع الأحكام إنما هي لما يقبل شرعا وليس لما نبدا في دين الله. إذن نعيد هؤلاء ذكر هؤلاء الذين سقط عنهم الزكاة: الغاصب ومودع صحيح الوديعة والملتقط والعبد على التفصيل الذي سبق لنا في تفصيل، ثم المدين وفيه أيضا تفصيل سيأتي الكلام عنه هكذا. ثم قال: وكذلك لم يكمل الحول. هذا الشرط آخر، قلنا بأنه لا بد من تمام الملك، عقلوا على هذا المسألة تنفعكم كثيرا في المستجدات في باب الزكاة، هذا الأركان المالكية باش تفتح على وفق مذهب المالكي، خذ معك هذه الأركان فإن مفهوم مفهوم المصطلح تأثيره كبير في تحقيق تنزيل الأحكام على الجزئيات، ما تمشيش في مفهوم مثل هذا الحدد الآن الذي ذكر ونوع الشروط ينبغي أن لا تغفل عنها عند كل نازلة سئلت عنها في باب الزكاة، ضروري أنها تنفعك في المستثنيات وتنفعك في محل التنزيل. ولا بد من تمام الحول، أن تكون السنة قد تمت، وهذا شرط في الوجوب، فما لم تتم السنة كاملة مقصودة السنة القمرية، ويجب أن تنبه الناس على هذا، أن الناس من يعد الشهور بتاريخ الميلادي، الشهور الميلادية ما يسمى بالشهور الشمسية، وهذا يفضي إلى أن تكون بعض السنوات قد نقصت، يعني بعد مثلا يقدر يكون كيزكي 10 سنين ولكن راه ما زكى غير 9 سنين يكون فيه النقص، لكن إذا كان يعد بالشهور الشمسية بخلاف الشهور القمرية فإنها أفضل، لأنها تؤدي إلى أن تكون جميع السنوات قد وقعت فيها الزكاة، لذلك يكون بينها اختلاف في كل عام. على كل فإن الحول شرط بالشهور القمرية، هذا الشرط للوجوب للترتب في الذمة، وينبني على ذلك أحكام سيأتي ذكر بعضها. إذن فتمام الحول هنا شرط في وجوب الزكاة. نعم، هذا هو الزكاة. وأما جواز إخراجها قبله بشهر في عين وماشي فرصته. هنا يريد السؤال، قد يقول وأنتم لماذا تقولون بأنه يجوز أن تخرج الزكاة قبل وقت بشهرين بثلاثة أشهر وتفتون للناس بهذا؟ قال هذه رخصة رخصها الشرع للناس في الحاجة، الحاجة الناس يحتاجون إلى المال فيؤذن لهم في الإخراج، فيؤذن لهم في الأخذ لدفع الحاجة، ثم إن هذا يشهد له ما فعله العباس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث طلب منه أن يقدم زكاته قبل عامين أو عام، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن فالتقديم هنا ليس ممنوعا وإن كان العمل المستمر خلاف ذلك. إذا كان العمل المستمر خلاف ذلك، فلماذا جوزتم أن تقدم الزكاة قبل الوقت؟ أولا لأن شهر وشهر يعتبران في حكم السنة باعتبار أنه قل ما يتغير المال، شهر وشهرين ما غاديش يتغير المال كثيرا. ثم إنما قرب الشيء يعطى حكمه، ما قرب الشيء يعطى حكمه. إذن فهذا التقديم ليس إلا رخصة، أما الوجوب فيتوقف على تمام السنة. هنا قد يستشكل البعض ويقول كلما درسنا فرعا فقهيا نجد أنهم يقولون بأنه إذا عدم الشرط عدم المشروط، وطبقتم علينا ذلك في الصلاة، قلتم بأنه لو قدم المرء الصلاة عن وقتها ولو بشيء يسير بطلت صلاته، وقلتم مثل ذلك في الصوم، لو قدم الشخص يوما أو يومين قبل الصوم قلتم بأنه قد بطل، فلماذا هذا الوجوب الآن في بعض الحالات تكون فيه الصرامة ولا يكون الفعل إلا بعد تحققه، وفي بعض الفروع أن نراكم لا تطبقون ولا تطردون أصلكم؟ هذا ليس الفقهاء هم الذين يتصرفون في الحدود، ولكن صاحب الشرع كن على يقين بأنه لولا هذه القصة للعباس ولولا هذا الإذن النبوي لكان هذا وأتانا الأمر في الزكاة كما في الصوم والصلاة بنفس المسألة وبنفس الحكم. ولكن لما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحد بهذا النوع من التخصيص تلقاه الناس بالاعتبار وبنوا عليه هذا الحكم، هذا وجه المسألة. أما لو توفي ولم يفعل شيئا من ذلك ولم يمس هذا الحكم سوف يطردون الوجوب، تقول سيدي لا يمكن، لو قدمت الزكاة قبل يومين من الحول زكاتك باطلة ويجب أن تعيدها، كما تعيد الصلاة قبل الزوال مثلا، أو كما تعيد الصوم قبل شهر رمضان، أو كما تعيد الحج إذا وقفت قبل عرفة قبل وقت الوقوف ولم تقف وقت الوقوف على كل حال. هذا وجه المسألة. وعين لما نتنبه بأن الناظر في الفقه دائما يستشرف تصرف الشارع، لمن تقول فعله يشهد لهذا الذي فعلته، فعله يدل على هذا الذي فعلته، ويستثمره استثمارا مخصوصا استثمار خاص. الطريقة التي يتعاملون بها مع السنة هي طريقة البحث عن جميع الثمرات من جميع الجهات، ويصرفون الحديث تصريفا دقيقا بحيث يجزئونه إلى أفعال وأقوال وأحكام وفقه وكذا. يعني هذا التفسير الفقهي هذا أكثر إخراجا لمكنونات النص النبوي. أن هذا بينك أنت تنبه، راه غادي تلقى الحديث وجد في باب الوضوء، ولكن في حيث يطبق ستجده في مواضع أخرى. يعني الحديث عملة غالية جدا، عندها فيها فيها فيها كثير من الصرف. فمثلا قولوا عملة فيها 1000 درهم، 1000 مثلا، هي ورقة فيها 1000 درهم، ماذا يفعل الفقيه؟ كيخرج ذوك الدرهم تيديرهم فرانكات، كيخرج ذوك الدرهم كلها تيديرها درهم تيجسدها في الفعل، في النظر، في التعليل، أمور كثيرة. ومن بعد ديك الدرهم عاود ثاني تيصرفها، تدير فيها الفرنكات والريالات. وكتجد الفروع الآن راه إلا بغيتي تردها تكتنزها مثلا في النص الشرعية راه غادي تجمعها كاملة في 500 نص ولا 400 نص، وفيها مئات الآلاف من المسائل. ولكن إذا أردت أن تجمعها وتردها إلى أصولها وتجمع هذا تجمع هذا تجمع هذا ترد هذا ترد كلها إلى هذه النصوص التي تدرس، ولكن لكي تستخرج هذا الشيء صعب. طردها ممكن، ولكن تستخرجها أنت ماذا؟ لأنه تريد أسباب كثيرة للناظر في الفقه تمكنه من هذا الصرف العجيب للقول النبوي وللقرآن. هناك يكون لهذا يدرس الفقه، أن الفقه يمكنك من مادة كثيرة مستخرجة بطرق علمية في أبحوث، وكل فرع تعطوه مسافة من النظر، المساحة من الاعتبار. الحول لا بد منه في الزكاة أن من ناحية الوجوب، ولكن إذا قدمها ففي باب الرخصة. والأموال التصرف معها الشرع على أصل المصلحة ودفع المضرة، ويحتاج في المستثنيات كثيرة في باب المعاملات، المستثنيات كثيرة في باب المعاملات، وهذا لا يوجد في باب العبادات. فيش مستثنيات؟ المستثنيات التي تكون في باب العبادات هو إذا حدث أمر متعلق بالمكلف كالمرضي والسفري والعزي وكذا، هكذا تكون مستثنيات. أما في باب المعاملات كل شيء فيها مستثنيات. كم من بيع مستثنى؟ كم من بيع مستثنى من بيع من البيع؟ إذا نظرت إلى هذه الأبواب التي في الفقه تجدها من مستثنيات الفقه، مثلا المساقط، المضاربة، القرض، السلم، هذه أبواب فقهية، لأن الدين مبني على تحقيق مصالح الناس وتمكينهم من حاجتهم وأغراضهم. فعندما تشتد الأمور وتصل إلى درجة الحاجة فإن الشريعة تتخذ لهم مسالك ومساريب يذهبون فيها. العارية الآن، لأن النخلة العارية فيها بيع التمر قبل وقته، ثم تنظر إلى السلام في بيع السلعة وهي غير موجودة، ثم ترجع للمساقات تجدون فيها كراء الأرض بجنس ما تخرج بشروط على كل حال وقيود وضوابط، مش المزارعة ليلة بقتال القواعد ديال البيع، هذا ما فيش جزء كذا استثنيت بشروط بضوابط بقواعد. وهكذا سائر الأمور تمضي فيها الشريعة على في حق الأموال وكسب الأرزق على التيسير والتخفيف وقضاء حوائج الناس ومصالحهم، بخلاف العبادات المستثنيات فيها نادرة قليلة. هذا ما يتعلق بهذا البحث، فرخصة من الحاشية باش نختم إن شاء الله. قوله تجيب الزكاة، هذا في قوة قولنا كل نصاب من أنواع النعم تجيب فيه الزكاة، وظاهره كان من كل واحد قول أكثر وهو كذلك. والمراد بالزكاة مع المصدر وهو الإخراج بل مع التسليم التاسفين لذلك. نعم. قوله نصاب النعم، نصاب بدل القصد وشرع القصد الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه. نعم. فرخصة. فرخصة. هذا ما يتعلق بمنتهى القول في هذه الحصة. وعندنا بعض الأمور هنا من الواجب أن يكتب فيها شيء، أنها مهمة جدا. من ذلك قضية البدلية في المال، مشكلة فقهية سنشوف لها الحل. البدلية في المال، واش فعلا هذا المال الذي عندنا الآن، هذا الدرهم وهذا الريالات، فعلا هي بدل عن الذهب؟ ولذلك دائما تنأخذ بالنصاب في المال الذهب، أم أن الراجح هو أن يكون الميزان بالفضة؟ هذا أمر لا بد من دراسته عند عروض زكاة الأموال. لا بد نشوفه، نقل الأقوال وندرسوا هذه المسألة باش نخرجوا بشي حكم مؤصل مرجح في هذه المسألة. يبقى كذلك شوية يقول لك شحال نصاب ديال الزكاة، مثلا أنا عندي عروض تجارة مليونان ونصف، 3 ملايين، 3000 درهم، 30000 درهم. وإذا نظرت إلى نصاب فضة تجد أنه 3000 درهم، 30000 درهم، 3000 درهم. هذا أمر يجب أن يحل، المشكلة يجب أن تحل. إذا كان منذ 1973 كما يقال الآن في علم الاقتصاد، الأوراق النقدية لا علاقة لها بالذهب، المسألة غادي ترجع للفضة. لا بد أن نعتد بحق المسكين، لأن نسب الزكاة نسب الفضة مضبوط، ونسب نسب الذهب راه فيه اضطراب، وله أمور أخرى ستظهر عندما يحل البحث في هذه الجزئية. هذه واحدة. ثانيا، هذه الأموال التي في هذه الآلات والأراضي المثمرة بأي شيء تلحق؟ وشيء إنسان عنده مثلا 50 طار ويربح منها الملايير، ونقول له لا سيدي انت الله يعاون تم عليك في الزكاة في هذه الآلات، ويقول والآلات تعطيه ملايين كل شهر، هل يمكن لهذا أن يندرج تحت أمر شرعي في هذا الباب؟ إنسان عنده عمارات ويأخذ فيها الملايير ملايين، ونزموا للحنوت اللي عنده 700 فرنك ولا 300 فرنك ولا يزكي، هناك خلل في الفقه لا بد من النظر في هذه الأشياء. أما قضية الموظفين وقضية المال المستفاد والمال المقتضى وغادي تأتي غادي يجي التفصيل ديالو، هذا ما عندنا فيه مشكلة. لكن الإشكال في هذه الأشياء الآن التي ظهرت ولم تكن عندما تقدم، والناس يلحقونها بالمقتنيات. إذا نظرت إلى الفقهاء المتقدمون لم يعرضهم هذا على وجه الذي أعرض في هذا العصر، فلا بد من الغوص والبحث فيما كتب في هذا الموضوع. أن ما كتب فيه فيه مذاهب حنفية مالكية شافعية، لا بد من البحث في هذه المواضيع حتى نتصور الموضوع على وجهه ونتصور الأدلة الواردة فيه، ثم بعد ذلك ينظر إلى ما قد يكون راجحا إن شاء الله تعالى في هذه الأشياء. هي مشكلة كبيرة، لكن واحد عنده ملايير في عقارات ويتاجر وعنده مداخل في التاكسيات والكيران والحافلات والشاحنات، ونقول لا نلحقه بالبغل وبالجمل وبالذي كان في الزمن النبوي، هذا ما واضح هذا الشيء. لأن هذا العمل هذا كما عند المالكية وكما طبقوه في الأنعام يجب أن يطبق في الآلات. كذا يعتبرون العمل مناطا يزيل الزكاة. هذا فقط للتنبيه على أن هذه الأشياء من الآن يجب أن يبحث فيها. وهالصبت هنفرق هذه المواضيع لمن أراد أن يبحث فيها، يشوف الكتب باش متكتبات ويجيب لنا البحث. باختصار أن هذا هو الشغدي الشغنة بغاية صالق الوقت بزاف، ونشوف المصير أين سيكون. هل ستكون الفتوى بنصاب الفضة؟ إذا فعلا تقرر أن الذهب ليس هو الضامن لأوراق البنكية في العالم، وأن القضية أصبحت مائعة، أو أن فعلا لا بد من الذهب لكي تستخرج الأوراق النقدية وبذلك تكون البدلية، فيكون هذه النقود بدلا عن الذهب كما هو الأصل، لأن هذا هو الأصل، أو ماذا سيؤول إليه الأمر؟ هذا أمر محير شوية. لأن قضية التغيرات التي حدثت عندما دائما تذهب على أصل قد زال وعلى أمر قد مضى وتفتي الناس بذلك والأمور تغيرت والأشياء حدثت هذا لا يمكن. أبدا أن ينظر الإنسان ويسأل ويبحث حتى يعلم ما الذي عليه الأمر، لأن باش إنسان يتبع أوراق البنك بدون ضمانة بدون كذا ثم تكون مقابلة لعروض التجارة والمقتنيات والمكتسبات ثم نردها إلى الفضة. نسب الفضة هو الأصل، لذلك يكون حق المسكين قد من بعض الناس كيف يجعل ما يمكن نسب الفضة يكون به غنيا ويكون. الغني هو الذي يكون أحسن من غيره في المال، وإلا في الغني إذا نظرت إليه في بعض البلاد الإفريقية مثلا ولا بعض الدول الضعيفة تجد في الغني هو الفقير في بعض البلاد الأخرى، لأن مشيتي بلد فقير اللي عنده بسكريت واللي عنده سيارة ديال 2000 درهم تعتبر غني، عنده سيارة باش عليه. وإذا ذهبت إلى مكان فيه أصحاب كيقولوا لهم المليارديرات راه واخا تبني تتعيا وتخدم حتى تعيا ديما أنت فقير بالنسبة له. القضية قضية نسبية لابد من النظر في هذا. يمكن للشرع أن يبقى بدون أن ينظر في الواقع، فقه الواقع يمكنك من فقه صحيح. إذا كنت لا تعرف الواقع ستفتي في عالم ما قبل بني أمية زمان ديال الحجاج بن يوسف، وهذا الإنسان يحسن يفقه في العصر ويفهمه ويفهم الأحوال حتى يستطيع. لأن هذا بالعلم الفقه، لأن إذا بغيت تكون فقه حقيقي راه ماشي فقط تكتفي بالتقعيد والتأصيل والتخريج والتوجيه وكذا، يجب عليك أن تبحث عن كل ما يمكنك من الفهم في الناس في الخارج في الاجتماع في الأناسة في كل شيء هكذا. هذا فقط للتنبيه، وهذا الموضوع بين الفرقها وخاء أدت يكشي لشوية ديال تعطيه ما شيء مشكل، ولكن خص البحث، خص البحث في هذا الشيء يكون قضية ديال البدلية، قضية ديال هذه العقارات وهذه الأراضي وهذه العمارات وهذه الأدوات المستعملة وسنلحقها بعروض التجارة وما يمكننا نلحقها ضروري يكون عندنا المستند الشرعي أو لا أو نتوقف فلا نقول لهذا ولا ذاك إذا لم تكن الأدلة كافية. وماذا سنفعل؟ الناس كيسولوا، احنا كنفتيو وكنفتيو دائما على حسب أمور ذكرها الفقهاء في زمن ما، ولكن الشك هل هذا الشيء موجود أو غير موجود هذه مسألة هكذا، هذه مسألة لابد منها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.